والجن. نبتدئ بهذه السورة نصف الجزء 29، ندخل فيه في الحزب 57 من التحزبة في قراءة حفص، من التحزبة في قراءة حفص للمغاربة. فالقرآن قسموه إلى 60 حزبا، كل حزب نصف جزء. بهذا نكون قد ختمنا 57 حزبا، ونبتدئ بالحزب 58، ولا يبقى بعده بعون الله وتأييده إلا حزبان، إلا جزء واحد هو جزء عما يتساءلون. وكما أعان الله في الماضي نضرع إليه أن يعيننا كذلك في الآتي جل جلاله وعز مقامه. وسورة الجن هي سورة مكية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة، شملت على 28 آية، وهي في النوع الثاني من الخلق ممن أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد أرسل إلى الإنس والجن وكلا الجنسين وكلا الفئتين تعبدهم الله، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يقول ربنا لنبيه محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد لأتباعك وللمؤمنين من الإنس قد أوحي إلي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. استمع نفر من الجن، والنفر بين 3 و9، سمعوا إلى رسول الله يقرأ القرآن ويتلوه ويتهجد به ويصلي به في الفرائض، في الفرائض الجهرية، قالوا في صلاة العشاء وقالوا في صلاة الفجر في الصبح. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه كتلك استمع نفر من الجن. إذ كذلك صرف الله إليه نفرا استمعوا القرآن، وعندما حضروا كانوا مؤدبين فقال بعضهم لبعض أنصتوا. وهذا الواجب على المستمع للحكمة، المستمع لكتاب الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما ولوا فلما رجعوا وقضيت التلاوة والسماع ولوا إلى قومهم منذرين. ذهبوا بدورهم ينذرون قومهم من الجن، يخوفونهم عقاب الله، يخوفونهم غضب الله، فيما إذا بقوهم على شركهم وعبادتهم للأوثان يخوفونهم عذابا، يخوفونهم مكرا، يخوفونه عقابا. وهذه كتلك قل أوحي إلي قل يا محمد لقومي، قل للمؤمنين، لقد أوحى الله إلي أنه استمع نفر من الجن، فئة من الجن، فئة قليلة بين 93، وزعم أقوام أنه قد كان في بعض الأوقات حضر من يعدون على 12,000 جني. قل أوحي إلي، أوحى الله إليه أنه قد استمع منك، استمع القرآن الذي أنزل عليك، نفر من الجن فعادوا لأقوامهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، سمعنا يا قومنا قرآنا عجيبا، عجيبا في بلاغته، عجيبا في فصاحته، أي معجبا، تعجب بلاغته، تعجب فصاحته، يعجب في أحكامه، حلاله وحرامه، قصص الأمم السابقين، قصص الأنبياء، ما سيأتي بعد ذلك وإلى يوم القيامة، وإلى وصف الجنة، وإلى وصف النار، وإلى ما أعد الله للمتقين من جنان، وما أعد للكافرين من نيران. فقالوا لقومهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعوا القرآن الكريم ووصفوه، كان عجيبا، كان معجبا، مطربا، سارا ببلاغته وفصاحته وأحكامه، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، آمنا بأنه كلام الله، آمنا بالمنزل عليه محمد الإنسي العربي، وأنه نبي الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال بعضهم لبعض وها نحن قد آمنا بالله واحدا ربا قادرا على كل شيء، وآمنا بالقرآن كلاما لله وخاتم كتبه المنزلة، وآمنا بالناطق به المبلغ به محمد الإنسي العربي، آمنا به نبيا لنا ورسولا إلينا كما هو نبي ورسول إلى الإنس. ما قصة الجن؟ ومن هم الجن؟ الجن خلق من خلق الله، خلقهم الله من نار، وخلق الإنسان من طين، وخلق الملائكة من نور. وكان يظن إبليس الأب الأول الذي هو كآدم لنا بالنسبة للجن، عندما أمر بالسجود لآدم حين خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، تعاظم وتكبر وأبى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فظن لكبريائه ولصغار عقله أن النار أفضل وأشرف من الطين، وهيهات هيهات، هذا على معصيتي وعلى كفري وعلى تكبري، ليست النار أفضل ولا أشرف من الطين، بل الطين أشرف وأفضل وأكرم. هذا الجن، والجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون، كما سنتلو ونفسر في آيات هذه السورة الكريمة. والذي ترك الجن يشعرون بهذا ويبحثون ماذا حدث في الأرض حتى صادفوا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، فأنصتوا إليه حدث عندما كانت الرسالة المحمدية والنبوءة المحمدية، كان الجن قبل ذلك ينصتون إلى أخبار السماء إلى الملائكة ويقعدون منها مقاعد للسمع، وإذا بهذا السمع قد انقطع وأصبح من يحاول السمع يرجم بشهاب ثاقب، يرجم بنيران، وهكذا أغلقت عليهم أخبار السماء عندما كانوا يسترقون السمع من الملائكة. كانوا يسمعون كلمة فيزيدون عليها 9 أعشار من الكذب، وتلك الكلمة يقولونها للكهنة ولمن تلبسونهم، فعندما يصدق الكاهن في واحدة فيكذب 9 مع الواحدة، فيظن ضعيف العقل ضعيف الإيمان أن ذلك لعلمهم بالغيب، فهم قد أخبروا بالغيب وليس الأمر كذلك، على أن الذي حدث للجن ما كانوا يستمعونه سرقة وما كانوا يترصدون قطع عنهم، فأخذوا يتساءلون ماذا حدث في الكون، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم خيرا، أراد بهم رشدا، أخذوا يتساءلون ماذا هناك. قالوا فذهب إبليس وأرسل جنده في مشارق الأرض ومغاربها يبحثون ويتصنتون ماذا حدث في الأرض من جديد ونحن لا ندري، وإذا بهم أتوا، وكان الإتيان متعددا، أتوا إلى هنا إلى الحجون فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة جهرية، قالوا صلاة العشاء وقالوا صلاة الفجر، فعندما سمعوا ذلك أنصتوا وتعجبوا وآمنوا، آمن هؤلاء النفر الذين حضروا وذهبوا إلى قومهم وقالوا ما قصه الله، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي إلى الصلاح يهدي إلى السعادة يهدي إلى سيادة الدنيا ويهدي إلى رضا الله ودخول الجنان يوم القيامة، فذهبوا مسرعين مؤمنين، وظواهر ما في الآية لم يأتوا وفدا يريدون السماع، ولم يكن لرسول الله بهم علم حتى أخبره الله وأوحى إليه، وحسب ظواهر الآية سواء هنا في سورة الجن أو في آيات الأحقاف فيها جميعا أن الله أوحى إليه وأخبره، وإلا لم يكن له علم قبل ذلك ولم يجتمع بهم بعد ولم يأتي وافدهم إليه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أوحى الله إليه أن نفرا من الجن أنصتوا إليك تتلو القرآن وتدعو إلى القرآن فآمنوا، ولكن حدث بعد ذلك فيما رواه عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام في آخرين من الأصحاب ذكروا وتكرر ذلك، كان هنا في الحجون وكان عند غار حراء في الأبطح وكان في المدينة المنورة وكان في الطائف في نخلة وكان عند عقاب، فقد ترددوا عليه بعد أن علموا بشأنه، وذهب النفر الذين أخبر الله عنهم وأخبروا أقوامهم وأنذروهم دين الإسلام ونبي الإسلام، فأخذوا يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون معرفة هذا الدين الجديد، يريدون سماع كتاب الله، يريدون معرفة التوحيد وما أتى به من حق وما أتى به من نور. فكان يأتي النفر بعد النفر إلى أن ورد أنه جاءه 12,000 رجل، 1,000 جني. يحكي ابن مسعود كما في البخاري ومسلم وكما في السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يقول قال لي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأخواه: سأذهب إلى الجن، من يذهب معي؟ قالها مرة فلم يجب أحد. الثانية، الثالثة، قال لابن مسعود: هيا معي. فذهب ابن مسعود وإذا به، وكان ذلك بعد العشاء، فخط له رسول الله خطا برجله بقدمه، وقال له: لا تتجاوز هذا الخط، وإلا ندمت بعد ذلك، وإلا فقدت نفسك بعد ذلك. قال: فذهب وبقيت خلف ذلك الخط، وإذا بالأمر يطول، بعد العشاء بساعة، بساعتين، بثلاثة، حتى قارب الصبح إلى أذان. فخفت أن يكون قد اغتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد خطف من قبل أعدائي، فكدت أرجع للمدينة، وتكرر هذا، وكدت أن أنزل لمكة وأصيح في أصحابي: رسول الله قد اغتيل، رسول الله قد ذهب ولم يرجع. وإذا بي أتذكر قول رسول الله لي عليه الصلاة والسلام: ألا تتجاوز هذا الخط مهما يكن. ما يقول: سمعت أصواتا، وسمعت لغطا، وسمعت ضجيجا، فحاولت أن أتبصر، والليل دامس، وإذا بي أرى رجالا سودا طوالا، متلحفين بثياب بيضاء، بين أفخاذهم هكذا. فارتعبت على رسول الله، وخفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك جاء رسول الله قريبا لأذان الصبح، فقلت: يا رسول الله، كدت أذهب وأنادي وأصيح: لقد اغتيل رسول الله أو اختطف. قال: لو فعلت لما اجتمعنا إلا إلى يوم القيامة، لاختطفك أحد هؤلاء. فأخذ يسأل رسول الله: أين كان؟ قال: ذهب إلى وفود الجن، جاءوا يسألونه عن دين الله، عن أوامر الله، عن نواهي، يريدون سماع القرآن وتلاوته. ثم بعد ذلك طلبوا مني بماذا يعيشون وتعيش دوابهم، فقال لهم: لكم العظم بأوفر ما يكون عليه لحما، تلك العظام التي لا يأكلها الإنسان وتطرح، يأكلونها كما يأكل الإنسان اللحم، والبعر والروث طعام لدوابهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح: لا تستنجوا بعظم ولا بروث، فإنه طعام إخوانكم من الجن، والجن منهم مؤمن ومنهم كافر، منهم صالح ومنهم من هو دون ذلك مسلم ولكنه ليس من الصالحين كبقية المسلمين مسلمي الإنس. والجن أنكر وجودهم الكفرة والزنادقة، وفي القرن هذا أنكر وجودهم شخص طالما تمسك به الناس واعتبروه داعية إسلامية، واعتبروه عالما كبيرا، وتسارعوا إلى كتبه وإلى دعوته وإلى الاستمساك به، وقد غر به الكثير من الناس في مشارق الأرض ومغاربها. فلقد زعم هذا الإنسان بأن الجن ليسوا إلا هذه الجراثيم والمكروبات الضارة المؤذية، وزعم كذلك أن الملائكة ليسوا إلا الجراثيم والمكروبات النافعة، وهكذا أنكر وجود الجن. وما أدري كيف سيفعل في مثل هذه السورة الكريمة وفي مثل النصوص المتكاثرة عن الله وعن رسوله في الجن ووصفهم من قيام وقعود وذهاب وإياب، ومن طعام وشراب، ومن توالد وتناكر، ومن كفر وإيمان، ومن إيذاء وإصلاح. ولكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وآمن بكفره وآمن بهذيانه الكثير ممن اغتر به، وأنكر ما في القرآن مؤولا لما قاله له إمامه، وبما ورد في السنة مؤولا بما سمعه عن إمامه. وما ذاك إلا قول الكفرة، قول الزنادقة، قول من لم يؤمن بالله ولا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولا بالإسلام البتة. قل أوحي إلي أنه استمع، قل يا محمد، قل يا رسول الله لقومك من الإنس، قل أوحي إلي، أوحى الله، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وسموا جنا، من المادة العربية يقال الجنين لخفائه وعدم رؤيته، ويقال جن عليه الليل إذا أظلم فلا يكاد يرى ولا يبصر، ويقال جن أي غاب عقله وما عاد يدرك ولا عاد يعقل، وقيل للجن الجن لأنه لا يرى، كما قال تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. حتى لقد قال الإمام الشافعي من زعم أنه رأى الجن يفسر وتلغى شهادته، هذا إذا زعم أنه رآه على صورته الحقيقية، أما إذا تكيف هو يتكيف، أما إذا رآه على غير صورته في صورة حيوان أو دابة أو حشرة أو إنسان فيمكن ذلك. وهناك كتاب للشبل اسمه آكام المرجان في أحكام الجان، في أحكام الجن وفي إسلامهم وفي كفرهم، وما ورد فيهم من كتاب الله، وما ورد فيهم عن رسول الله، وما ورد فيهم قديما في الكتب السابقة وعلى لسان الأنبياء السابقين. ومع ذلك اختلف العلماء هل يكون في الجن نبي ورسول أو لا يكون. أما ظاهر الآية الكريمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذه بظاهرها أن الجن تكون لهم أنبياء ورسل، وإن من أمة يقول ربنا ليس هناك من أمة، ودخول من الجار في المنفي يدل على العموم والاستغراق، أليست أمة من الأمم إلا وأرسل الله لها رسولا. ولكن جمهور العلماء يقول رسل الجن هم رسل الإنس، واستدلوا بالرسالة المحمدية، وهذا لا يكفي دليلا، فرسول الله من خصائصه أنه يوم أرسل ليس كما سبق من الأنبياء السابقين كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة. أما نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسل إلى قومه وإلى غير قومه وإلى أهل المشارق والمغارب وإلى البيض والسود والحمر وإلى من عاصره ومن يأتي بعده وإلى يوم القيامة. وكما أرسل إلى الإنس أرسل إلى الجن، وهذا صريح كتاب الله في هذا أنه أرسل لهم نفرا من الجن فسمعوا القرآن وآمنوا بالله وآمنوا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا، قال الجن إنا سمعنا، قالوا لقومهم بعد أن عادوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، سمعنا سمعت آذاننا فوعت قلوبنا وأدركت عقولنا كتابا اسمه القرآن الكريم كان عجبا من العجب، كان عجيبا في بلاغته، عجيبا في فصاحته، معجبا في حقائقه، فما وسعنا إلا أن نؤمن به. قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشاد، إلى الصلاح، إلى هداية الدنيا وسعادة الآخرة، إلى ما يعود على الإنس والجن بالخير في الدنيا والآخرة. فآمنا به، صدقنا أنه كلام الله، صدقنا أنه الوحي الذي أوحي به إلى محمد الإنسي النبي إلى الإنس والجن، آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وتعاهد هؤلاء السامعون مع من أنذروهم من أقوامهم أنهم بعد اليوم لن يشركوا بالله، لن يعودوا إلى ما كانوا عليه من شرك في أكثرهم، لن يجعلوا لله شريكا لا في ذات ولا في صفة ولا في أفعال، بل هم منذ الساعة التي سمعوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وقد سمعوه بقلوبهم ووعوه بأنفسهم فآمنوا به وبما جاء به من صلاح ورشاد، وعاهدوا نفسهم وأقوامهم، عاهدوا ربهم أنهم لن يشركوا بالله أحدا بعد اليوم، وأنهم سوف لا يؤمنون إلا بالله الواحد الأحد الذي خلق الإنس والجن وأرسل لهم رسالات ونبوءات تدعوهم إلى الحق وإلى النور وإلى الرشاد والصلاح في دنياهم وأخراهم. قال تعالى وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، صاحبة ولا ولدا. يقولون ماذا قرأوا في القرآن وما سمعوا في القرآن وما وعته قلوبهم وأدركته نفوسهم، فقالوا وأنه تعالى، وأنه تعالى جد ربنا. جد العظمة والكبرياء، الجد الأمر والقدرة والإرادة، الجد الجلال. وأنه تعالى جلال ربنا، تعالى وتعاظم وتقدس، تعالى جد الله أي تعالت عظمته، تعالت جلاله، تعالى أمره ونهيه، تعالى إرادته. بكل هذه المعاني فسرت هذه اللفظة في لغة العرب التي بها نزل كتاب الله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لا كما زعم النصارى ولا من سبقهم قبل ذلك. النصارى في التثليث كانوا قردة ببغاوات، قلدوا أقواما سبقوهم إلى ذلك، كما قال ربنا عنهم: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ذهبوا يتشبهون بمن زعموا أن الله ثلاثة. كنت مرة في متحف لفئة نصرانية، وإذا بصاحب المتحف يطلعني على صليب ظاهر من أنه قديم أثري، فقال لي: هذا الصليب هو قبل ولادة عيسى وقبل وجود عيسى بالآلاف الآلاف من السنين. قلت له: صدق الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فالصليب لم تتخذه النصرانية فقط، وإنما قلدوا فيه كفرة سبقوهم وثنيين سبقوا عصرهم وأيامهم، وهذا من ذاك. فهؤلاء الجن مما تلوه ومما أنصتوا إليه ومما وعوا أنه أن الله ما اتخذ صاحبه زوجا وما اتخذ ولدا، لم تكن له مريم بصاحبه، ولم يكن له عيسى بولد، ولم تكن الملائكة بنات الله، ولم يكن لله أحد. وهم في ذلك قد فهموا وفسروا قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هؤلاء الجن لم يقتصروا على أنفسهم في الإيمان، بل آمنوا بالله وذهبوا توا دعاة إلى الله، منذرين عقاباه، منذرين لعنته، مخوفين قومهم من عذاب الله ونيرانه، وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى الله تعالى جلاله، تعالت قدرته، تعالت عظمته وكبرياؤه. عظموا الرب وقدسوه قبل أن يقولوا عنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وهؤلاء كانوا من أصحاب رسول الله من الجن، كانوا في صلاح الصحابة الإنس، كانوا كما هم دعاة إلى الله، منذرين قومهم، مخوفينهم من الشرك والوثنية ومعصية الله ورسوله. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لقد كذب كل مشرك، كل وثني نسب لله صاحبا أو نسب له ولدا، سواء كانوا نصارى أو كانوا يهودا أو كانوا عربا ممن كانوا يزعمون بأن الملائكة بنات الله. وهكذا آمنوا هؤلاء، وقد أرسلهم الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن والهدى والرشاد. فأخذ الله يقص علينا قصتهم في سورة بأكملها، بعد أن قص بعد ذلك في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما ولوا إلى قومهم كانوا منذرين وكانوا دعاة وكانوا مخوفين عذاب الله. وهنا يقول ربنا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى أن يقول: وما نحن في هذه الآية، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قالوا: وأنه كان رجال من الجن يقولون على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قالوا بعد ذلك كان سفهاؤنا، كان مشركونا، كان كفارنا يقولون على الله شططا. والشطط مجاوزة الحد في العدوان والكفر والشرك بالله. فكان هؤلاء من شططهم، من مبالغتهم، من ادعائهم، من ظلمهم لأنفسهم. قالوا الشطط. وما الشطط؟ قالوا كما قال النصارى وكما قال اليهود، هم أبناء الله. وقال